الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل كان يصوم أيام التطوع الأيام القمرية من كل شهر، ثم في أحد الأيام شرب ناسيا وهو صائم، فهل يكمل صيامه أم يفطر؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن محظورات الصيام لا يترتب أثرها إلا بذكر وعلم وإرادة، والمتقرر عند العلماء أن النسيان رافع للتكليف، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبناء على ذلك، فإذا نسي الإنسان وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه، فإنما هو شيء أطعمه الله وسقاه إياه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية للحاكم بإسناد صحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولأن الأكل في رمضان ناسيا إنما هو فعل محظور، والمتقرر عند العلماء أن الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان. فلو أن الإنسان أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإن صيامه صحيح، ولو أن الإنسان حلق رأسه وهو محرم ناسيا فلا كفارة ولا فدية عليه، ولو أن الإنسان تكلم في الصلاة ناسيا فصلاته صحيحة. فالنسيان رافع للتكليف، فاستمر في صيامك تقبل الله منك ولا يلزمك إعادته، والله أعلم.